بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين الشفاء. تعالوا نزور ونسعد بنور النبي الوفا مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ورب الكعبة بتوحشوني، وفعلا ببقى مشتاق ان يوم الثلاث ده يبقى كل يوم عشان نتقابل مع بعض ونتعايش بقلوبنا مع ليلة في بيت النبي. ادينا داخلين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة. واوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فلقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. عشان كده عنوان درس الليلة دي بعنوان عاش مليون سنة. الله، عاش مليون سنة؟ في حد في الدنيا ممكن يعيش مليون سنة؟ طب تخيلوا معايا كده، لو واحد عايش بيننا لحد الآن وكان عايش من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، واحد تاني عايش من أيام سيدنا عيسى أو من أيام سيدنا موسى أو من أيام سيدنا نوح أو من أيام سيدنا آدم، طب تخيلوا بقى لو كان واحد عاش مليون سنة. الحقيقة أن في ناس فعلا هتيجي يوم القيامة وهتلاقي عمرها مكتوب في ميزانها وفي صحيفتها فعلا مليون سنة. حاجة عجيبة قوي. تعالوا نبدأ لقاء النهاردة ونشوف مين هو الرجل الذي عاش مليون سنة، ويا ترى كل واحد فينا يقدر يخلي حياته كلها مليون سنة ولا لأ. تعالوا نبدأ بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل ما أبدأ، أحب من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أحب أن أنا النهاردة أوجه شكري لأخت فاضلة اسمها أم عبد العزيز من السعودية. كانت بعتت رسالة من حلقتين وأنا نسيت أن أنا أشكرها، أنها عملت عمرة لوالدي الله يرحمه رحمة واسعة، وسبحانك يا رب، هي ورزق وخيرات من عند ربنا سبحانه وتعالى لهذا الرجل الطيب المبارك الله يرحمه رحمة واسعة، أنه اتعمل له لحد النهاردة من يوم ما توفي اتعمل له 25 عمرة. ربنا يبارك ويتقبل يا رب ويجازي كل اللي عمله العمرات ديت كل خير يا رب العالمين، وربنا يجمعنا واياكم على الخير ويبارك في عمركم. تعالوا نبدا الموضوع بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عاش مليون سنه، مين الراجل دوت؟ الراجل ده ممكن يكون انا وممكن يكون انت وممكن يكون انت. ان الواحد عمل اعمال تساوي مليون سنه، ودايما الانسان لا تقاس حياته بالأيام اللي عاشها وإنما تقاس بالأعمال اللي قدمها. يعني إنسان عمل أعمال، الأعمال دي هي دي اللي بتوزن حياته، هي دي اللي بتساوي عمره. عمرك هو اللي انت قدمته من عمل ومن خير تعمله يبقى في ميزان حسناتك. عشان كده بنقول كل واحد في الدنيا ليه هواية، كل واحد في الدنيا ليه هواية. المؤمن هوايته جمع الحسنات، المؤمن هوايته جمع الحسنات، لأنه يوقن بقول المولى عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الله، ويوقن بقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. إن حياتنا دي يا جماعة ما ينفعش تكون تجربة وبتعدي كده وخلاص، لا، حياتنا دي لابد يكون لها خطة. أنت لما بتكون رايح رحلة بتعمل خطة للرحلة بتاعتك ديت. أنت النهاردة مسافر مثلا، مسافر الصين مثلا، وأنت مسافر الصين عامل حسابك أن أنت هتركب من مطار القاهرة مثلا نازل ترانزيت في دبي، نازل بعد دبي هتطلع مثلا على سنغافورة، من سنغافورة للصين، سبحانك يا ربي. ففجأة انت بتركز خطتك بقى، اطلع امتى، اطلع من كذا، والرحلة الاولى دي اللي بيترتب عليها الراحة في الرحلات التانية. يعني انا طالع من مطار القاهرة طالع للمطار بتاع مثلا دبي، يبقى لازم احافظ على ميعاد الرحلة الاولى لمطار القاهرة، بناء على هذا هوصل في معادي لدبي، من دبي هوصل في معادي لسنغافورة، من سنغافورة هوصل في معادي لحد الصين، وهكذا. فإذا حياة الإنسان محتاجة ترتيب، محتاج أشوف إيه اللي أعمله في حياتي عشان أنجح في حياتي كلها وأوصل للمراد. هدفي هو رضا ربنا سبحانه وتعالى ثم الجنة، أهم حاجة رضا ربنا. لأن ربنا لما وصف الجنة قال إيه؟ قال ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة وأكبر من نعيم الجنة وأكبر من الدنيا ومن نعيم الكون ده كله، هو رضا ربنا سبحانه وتعالى. سبحانك يا ربي. يعني إزاي أوصل بعمري 1,000,000 سنة؟ بأنك تخلي الصحيفة بتاعتك مفتوحة على طول. الصحيفة بتاعتي تتفتح على طول إزاي؟ من خلال حاجات معينة هقولها لك، وده وصفة النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كما عند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الله. وبعدين يجي في حديث تاني برضو رواه أحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح، يقول لك: الدال على الخير كفاعل. أنا سنيت سنة حسنة، علمت الناس حاجة معينة، علمتهم عبادة معينة، علمتهم خلق معين، علمتهم سلوك معين، علمتهم أي حاجة تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. كل اللي يعمل بالحاجة اللي أنا قلتها أو اللي دلتهم عليها ديت، كل اللي يعمل بها يتكتب في ميزانه وفي ميزاني. بمعنى ان الملك يعمل نسختين من الصحيفه ديت. انا دليت واحد مثلا على انه يكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الانسان دوت كل لما يصلي على النبي صلاه، طبعا من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفع له في الجنه 10 درجات وغفر له 10 خطيئات الى اخر، انا بجمع لك بين الروايات يعني. سبحانك يا ربي. يبقى اذا بالصلاه ديت لما هو يصلي على النبي مرة، الملك يكتبها في ميزانه ويكتب نسخة تانية تبقى في ميزان حسنات حضرتك. طب تخيل لو انت علمت 1,000,000 واحد ان هم يصلوا على النبي. يعني انا لو قلت دلوقتي وعلى الهوى هو مثلا قدامنا ملايين وبقول صلى على حبيبك، فلما تصلوا على النبي عليه السلام، وبعدين بقول لك ما تصليش على النبي بس في الحلقة، لا صلى على النبي على طول وخلي حياتك كلها صلاة على النبي عليه السلام. فلما تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكتب في ميزانك وفي ميزاني، ويتكتب في ميزان كل من نقل لكم الحلقة ديت على الهواء عشان تشوفوها، عشان تعملوا زي اللي بقول لكم عليه، فيبقى في ميزان حسناتكم. حاجة فوق الوصف، الدال على الخير ك، والكاف ديت تساوي ايه؟ نفس العمل بالظبط، الدال على الخير كفاعل. الله. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة. خد بالك، ممكن الصحيفة تبقى مفتوحة ليك بالخير، وممكن تبقى نفس صحيفة تانية يعني مفتوحة برضو لواحد تاني بس في الشر. ربنا عافينا وعافيكم. معقولة أنا أخلي صحيفتي مفتوحة في الشر؟ لأن نص الحديث في الجزء التاني بيقول إيه؟ ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. واحد سن سنة سيئة، مش مجرد أنه خد بالك، أصلي الصحف دي 3 أنواع. واحد صحيفته مجرد ما يموت هتتقفل خلاص، واحد تاني بمجرد ما يموت صحيفته تفضل مفتوحة بالخير العمر كله، واحد صحيفته تفضل مفتوحة بالشر العمر كله. شو بقى اختار بقى؟ يعني الوسط ان صحيفتك تموت تقفل تتقفل، ده الوسط. انما الاجمل ان صحيفة تفضل شغالة ويفضل كل ده في ميزان حسناتك طول ما انت عايش. اسمع للحديثين دولت من أروع ما تسمع في حياتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البزار بإسناد حسن: سبع، وركز معايا بقى هو ده مدار الموضوع كله، سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. الله. يبقى 7 حاجات لما أعملهم وأنا في قبري يجري الأجر بتاعها علي لحد يوم القيامة. الله أكبر. يبقى الصحيفة مفتوحة لحد يوم القيامة وأنا في قبري، وانا في قبري موجود في قبري والصحيفه بتاعتي مفتوحه، وكل لحظه وكل ثانيه وكل دقيقه خير بيتكتب وحسنات بتتكتب في ميزان حسناتي وانا في قبري. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته. اول حاجه: من علم علما. ثاني حاجه: او اجرى نهرا. ثالث حاجه: او حفر بئرا. أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. الله، نقوله تاني، نقوله تاني بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. الحديث الثاني حديث مشابه لي، وإن كان فيه خلاف بسيط جدا بين الألفاظ. الحديث الأولاني رواه البزار بإسناد حسن، تلاقيه في صحيح الجامع برقم 3602. الحديث الثاني رواه ابن ماجه بإسناد حسن، تلاقيه في صحيح الجامع برقم 2231. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. الله، يبقى السبع حاجات دولت يفضلوا موجودين وشغالين وانت في قبرك ونايم في قبرك. حاجة جميلة قوي قوي، حاجة جميلة جدا جدا ان الانسان يبقى، تخيل في الحياة حتى وانت قاعد في بيتك كده ونايم ومستريح، وفي ناس بتشتغل وانت بتكسب. عارف صاحب الاعمال، رجل الاعمال عنده شركة، فعنده عمال شغالين عنده لحسابه، او عنده متاجر وسوبر ماركت ومتجر كبير ومول وحاجة زي كده دي بتاعته، وهو نايم في بيته والعمال شغالين والبيع والشراء والفلوس وهو وكل ده، وفلوس عمالة تخش له وهو نايم في بيته. كل ما في الامر انه بيتابع بس الاعمال من خلال التليفون: ايه الاخبار، عملتوا ايه، البضاعة الفلانية وصلت، طب ودي طلعت، وايه اللي خلص وايه اللي ناقص، وبالتليفونات بيخلص لهم كل حاجة وهو قاعد في بيته. تخيل حضرتك بقى، ده امر من امور الدنيا. أمال أمور الآخرة بقى، لما أكون أنا نايم في قبري والحسنات شغالة، الناس اللي قلت لهم يصلوا بيصلوا، وأنا في القبر والصلاة بتاعتهم بتتحسب في ميزانهم وميزاني، الناس اللي قلت لهم يسبحوا ويستغفروا ويصلوا على النبي ويذكروا ربنا بيذكروا ربنا وده في ميزانهم وفي ميزاني، البنت اللي قلت لها اتحجبي فاتحجبت وخلت بناتها بعد كده لما اتجوزت يتحجبوا، وخلت صاحباتها وخلت ولاد خالتها ولاد عمها وزميلاتها في الشغل كلهم اتحجبوا، وكل ده في ميزان حسناتي طول ما هي خارجه بحجابها وطول ما هم خارجين بحجابهم. الشاب اللي قلت له بر امك وابوك فكلمت 100 واحد فبروا ابائهم وامهاتهم وانا نايم في قبري، كل لما الام ابنها يبرها تدعي له وتدعي لي، هو ده الخير اللي احنا عايزين نعمله. عمرك ما يضيعش هباء، عمرك ما يضيعش كده. العمر ده اغلى حاجه. النبي هو اللي قال كده، قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل موتك، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك. يعني انت شوف، دول حاجتين مهمين جدا من الخمسة. ولذلك لا تزول قدم عبدي من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: أول حاجة عن عمره فيما أفناه، وتاني حاجة عن شبابه فيما أبلاه. فنص الأربع حاجات اللي يتسأل عنها العمر بتاعه. عمرك هو كنزك يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، وانت عامل زي ورقة النتيجة كل يوم بتقطف يوم من عمرك. عشان كده محتاجين ان احنا نفهم ان العمر ده ما ينفعش يعدي هباء، لازم تستثمر كل لحظة من حياتك. الحديثين دول بقى اللي احنا قريناهم دلوقتي بيوضحوا ان الصدقات مش فلوسه بس ابدا، الصدقات نوع تاني كمان غير الفلوس. يعني ممكن يكون الفلوس دي ممكن تكون، يعني مش عايز اقول اخر حاجه، بس مش هي كل حاجه. اسمع لقول المولى عز وجل: الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه، خد بالك بقى، ومما رزقناهم ينفقون. ما قالش من الفلوس ينفقون، مما رزقناهم. تنفق من علمك، تنفق من اخلاقك ان انت تعامل الناس معامله طيبه، تنفق من معاملاتك، تنفق من عملك اللي بتشتغل ده، ربنا اداك منصب وده نعمه من عند ربنا، تنفق بان انت تعامل الناس معامله كويسه وتقدرهم حاجتهم، ده انفاق. واخد بال حضرتك؟ تنفق بان انت تعلم الناس العلم بتاعك، تنفق بان انت تأدب الناس وتعرفهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفهم شرع ربنا سبحانه وتعالى. كل دوت رزق انت بتوزعه على الناس وبتعلم الناس من الرزق اللي ربنا اكرمك بيه. دي المسألة اللي احنا محتاجين نفهمها، ان الرزق عمره ما كان فلوس وبس، فلوس وغير فلوس. اسمع، ممكن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعطيك فلوس ولكن يحرمك من حاجات ما ينفعش تشتريها بالفلوس، زي الصحة، زي راحة البال، زي الزوجة الصالحة، زي الأولاد، زي الخلق الطيب، زي نعمة الإسلام، زي نعمة الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، زي نعمة التفرقة بين الحلال والحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. يبقى في أمور معينة ما هيش فلوس لكنها رزق أعظم من الفلوس، الصحة وراحة البال والزوجة الطيبة والعلم والعمل والتوفيق إلى نعمة الإسلام والتوحيد وحب الناس. حب الناس كنز أيضا، وراحة البال، كل دي كنوز أعظم من الفلوس. تعالوا نكمل مع بعض، عاش مليون سنة، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا نسوح ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا ممكن إنسان اللي هو عمره 60 سنة أو 50 سنة ممكن يلقى الله سبحانه وتعالى، يبقى عمره 1,000,000 سنة و2,000,000 سنة ويقين ورب الكعبة. ممكن لو حبيت تخلي عمرك 5,000,000 سنة، قسما بالله العظيم ممكن يكون عمرك 5,000,000 سنة و10,000,000 سنة. الأمور مش بعيدة، الأمور محتاجة بس إخلاص نية لله سبحانه وتعالى وثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وان انت تتعامل بذكاء مع امور الشرع. ازاي ان انت يومك ما يتعداش بيوم واحد؟ ازاي ان انا كنت دايما بقول لبعض الشباب، بقول لهم يا شباب تحبوا تصوموا رمضان اللي جاي ده 100 مرة؟ فواحد قال لي ازاي؟ قلت له والله سهل جدا، في طريقتين. الطريقة الاولى ان ربنا يجعلك سبب في هداية 99 واحد، فلما انت تصوم وتصلي قيام الليل وكده يبقى يتحسب في ميزانك وفي ميزانهم وميزانك. ال 99 بيصلوا وبيصوموا ويتحسب في ميزانهم وميزانك، يبقى انت كده صمت 100 رمضان وصليت قيام الليل في 100 رمضان. في طريقة تانية، لو انت يعني صعب بالنسبة لك ان ربنا يهدى على ايديك 100 واحد، في طريقة تانية ان انت تجيب 100 او 99 واحد لو عندك قدرة ان انت تطعمهم كل يوم من الصائمين، فيتحسب ال 99 في ميزان حسناتك زائد صيامك، يبقى انت صمت رمضان 100 مره. سبحانك يا رب. طب واحد معوش خالص، شوف الاسلام جميل ازاي. هات 100 تمرايه وبقبل المغرب مباشره، او خليك كريم شويه، هات كل يوم كيلو تمر، كيلو تمر كده يكون فيه مثلا 300 تمرايه ولا حاجه، واخد بالك، وحط كل 3 تمرات في كيس صغير. والناس اللي واقفين في العربيات بتاعتهم في الشارع قبل المغرب، دايما بيبقى في زحام كده قبل الفطار، خش على كل عربيه السلام عليكم لو سمحت افطر على ديت. حاجه جميله قوي قوي. يبقى انت كده بتفطر 100 واحد، كل واحد على 3 تمريات، ويتحسب صيامهم في ميزان حسناتك بفضل الله، لان هي دي طاقتك وهو قدرك. انت قدرك ما انتش قادر تدي اكتر من كده، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها سبحانه وتعالى. تعال نرجع للحديثين ونشوف ازاي تعيش 1,000,000 سنة. اول حاجه بيقول لك علما نشره، يبقى اذا ان مما يلحق المؤمن من بعد موته وهو في قبره علما نشره. علما نشره، وفي الروايه الثانيه علما علمه، ان انت تنشر علم او تعلم علم. يعني اذا صاحب المكتبه اللي بيطبع كتب حتى لو كان بيكسب فيها، لو يحتسب النيه يرخص الكتب، يطبع على ورق نظيف، يوصل للناس الكتب بأسلوب مهذب كده وجميل وفي شيء من الأمانة، يهتم جدا بالمادة العلمية التي تقدم في الكتب اللي بيطبعها، يتحسب في ميزان حسناته، يبقى نشر علم. والشيخ اللي بيألف كتاب هو ده عمرك، هو ده ابنك، هو ده ابنك اللي يعيش من بعدك، وهو ده عمرك التاني، هو ده عمرك التاني. ان يبقى عندك علم بتنشره، سواء دروس، سواء كتب، سواء مطويات، سواء اي حاجة خاصة بالعلم، كل ده بيتحسب في ميزان حسنات حضرتك وحضرتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الله سهل له طريق الجنة بمجرد ما نبدأ في طلب العلم، طريق الجنة يتفتح ما شاء الله، ويسلك طريق للجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال معاذ بن جبل، كان لي كلمات كده جميلة قوي في موضوع العلم، قال تعلموا العلم فإن تعلمه خشية وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، خد بالك من الكلام، والبحث عنه جهاد، وبذله لمن لا يعلمه صدقة، وتعليمه للناس قربة، هو ذا العلم. حاجة جميلة قوي ان انت بتعلم الناس والدل على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خد بالك من حاجة، ان لن ينتفع الناس بعلمك الا اذا كنت انت شخصيا بتعمل بهذا العلم. لان المولى عز وجل بيقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا عن يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة: أي وإنه لذو عمل بما علمناه. يبقى بنشر علم، بعلم الناس علم، لكن العلم ده لن ينتفع الناس به إلا إذا كنت أنا حالي يوافق الكلام اللي أنا بقوله. ولذلك ليحذر كل عالم، كل داعية، كل واعظ إن الناس تشوف أحواله بخلاف أقواله. دي بتبقى فتنة كبيرة جدا جدا، بتخلي الناس لا تثق أبدا في أهل العلم، ويكون أحيانا في ظلم وإجحاف إنه يعمموا يقولوا بس يبقى كله كده. لا، مش كله كده. احكم على كل شخص بنفسه، ودع الباقي حتى يظهر لك منهم ما يبدي يعني ما بداخلهم. لكن علينا بإحسان الظن بجميع من حولنا. ولذلك لما تترك علم يبقى انت كده بتوسع عمرك، يبقى انت كده بتطول عمرك، يبقى انت كده بتترك الصحيفة مفتوحة. الامام ابن الجوزي يألف 2000 مجلد. يا خبر ابيض، يعني النهاردة انا لو قلت المسلم والمسلمين قرأت في حياتك 1000 مجلد يقول لك 1000 مجلد، بس احنا نخلص مجلد ولا مجلدين يبقى رضا والحمد لله رب العالمين. امال الامام ابن الجوزي مش قرأ 2000 مجلد، ده كتب ألف 2000 مجلد. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان يصنف، يعني بيألف في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ، اللي هو بينقل وراه، ما لا يستطيع ناسخ أن ينسخه من بعده في أسبوع كامل. سبحانك يا رب. الإمام أحمد يقول له: إلى متى تطلب العلم؟ يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. الإمام عبد الله بن المبارك يقول له: إلى متى تصنف؟ يقول: لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد. الإمام ابن جرير الطبري لما جمع طلاب العلم كده قال لهم: عايزين نألف كتاب في التفسير. طب هيكون في كم صفحة يا إمام؟ قال لهم: يعني في حدود 30,000 صفحة. قالوا له: هذا مما تفنى منه الأعمار، ده احنا العمر كله يخلص واحنا كل لسه ما خلصناش. قال لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم، نعمله في 3000 صفحة. وألف كتاب تاريخ الطبري في 3000 صفحة، أو تفسير القرآن في 3000 صفحة. جه بعد كده قال لهم: عايزين نعمل التاريخ في كام يا إمام؟ قال لهم: في حدود 30,000 برضو كده. قالوا: ده هذا مما تفنى منه الأعمار. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم، طب نعمله في، قال لهم: نعمله في 3000 صفحة. همم ما شاء الله. كان في أحد الأئمة الحاكم رماه في السجن، السجن بتاعه كان إيه؟ مش هتصدقوا، كان بئر، رماه في البئر، قال له: هو ده السجن بتاعك. تخيلوا حضراتكم هذا العالم كيف يوصل علمهم؟ هو بئر ولكن حاطط عليه 2 حراس، فالحراس كانوا بيأذنوا للتلاميذ ويجوا يزوروه كل يوم، فكانوا يجوا يزوروه والإمام قاعد في البئر يعمل إيه؟ بئر طبعا جاف ما فيهاش مية يعني، فكان يقعد يعني يقول لهم بعض الدروس أو بعض المعلومات الفقهية وهم يدونوها في ورق، لحد ما وهو قاعد في البئر المدة معينة، المدة اللي قضاها في البئر، ألف من خلالها 20 مجلد في الفقه، وأصبح عند هؤلاء التلاميذ 20 مجلد في الفقه من شرح الإمام هو بيشرحه من هذا البئر. يبقى تتعلم وتعلم الناس. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال كما عند البخاري: بلغوا عني ولو آية ولو آية. يعني لو جبت مثلا شوية أولاد كده صغيرين وحفظتهم القرآن، خد بالك بقى، أنا ما قاعد قدام قد إيه مثلا؟ ما قاعد قدام مثلا 50 طالب، تعالوا حبايبي نتجمع في مسجد، نتجمع في فصل، نتجمع في أي مكان وحفظ القرآن. طيب يلا يا حبيبي اقرأ ورايا. كل ما الشيخ يقرأ آية والتلاميذ 50 يقرأوها، القراءة بتاعت 50 بتكتب في ميزانهم وفي ميزانه. وبعد كده التلميذ بياخد الصورة ديت ويروح البيت ايه يكررها عشان يحفظها. الصورة الواحدة ممكن يكون مثلا الصورة دي صفحة مثلا في المصحف. الصورة ديت يعني قد ايه مثلا؟ السطر فيه 15 40 حرف في 15 سطر يعني 600 حرف. ب 10 في 10 حسنات يبقى 6000 حسنة في الصفحة الواحدة. الولد ده عشان يحفظ الصفحه ديت بيكررها حوالي من 50 ل 100 مره. يتحسب قد ايه؟ يبقى 6000 حسنه في 100 مره يبقى كام؟ 6000 في 100 ب 600000 تقريبا، صح كده؟ 600000 حسنه في صفحه واحده تتكتب في ميزان الطفل دوت وفي ميزان حسنات الشيخ اللي علمه. ده لو كان طفل واحد بيتعلم، امال لو كانوا 100 واحد، امال لو كانوا اجيال ورا بعض. انا اذكر الشيخ اللي كان حفظنا القران الله يرحمه رحمه واسعه، كان شبه كفيف يعني، كان لا يرى الا خيالات الله يرحمه رحمه واسعه. واقسم لكم بالله اعجب ما رايت في عمري، وكانت هذه كرامه خاصه بهذا الشيخ، اعجب ما رايت في حياتي. كنت لما اروح اسمع على ايدين هذا الشيخ وكنت صغير، كنت اظن كنت لسه في سته ابتدائي او حاجه زي كده او رابعه، والله ما فاكر يعني، كنت في مرحله ابتدائيه. فكنت اروح له عشان اسمع على ايده القران، فمثلا عايز اسمع من سوره الروم، وفلان ده وزميلي حافظ من سوره البقره، وفلان حافظ من سوره العنكبوت، كنا اربعه بنسمع في وقت واحد. فكان يقول لي يلا يا محمود يا ابني ابدا، فابدا، وبعد ما ابدا يقوم مشاور للتاني، هو مش شايف غير خيالات، مشاور للتاني ابدا، يقوم بادئ خد بالك، والتالت والرابع، وكل واحد بيسمع، وركزوا معايا، كل واحد بيسمع في صوره مختلفه عن التاني تماما. والشيخ ورب الكعبه يقعد يسمع ويهز في دماغه كده، وبعدين يقوم ايه، انا مثلا ايه غلط، يقوم حاطط ايده عليا كده عشان اسكت، فاسكت، وبعدين شويه كده ويقول لي الايه الصحيحه اللي انا غلطت فيها، واخد بالك، والتاني يغلط، لحد ما انا تعمدت في مره ان انا اغلط عشان اشوف هو هينتبه فعلا لغلطي في وسط ما اربعه بيقراوا من صور مختلفه ولا لا. والله العظيم التفت الي وحط ايده على رجلي وقال لي استنى او اسكت، تمام؟ قال لي اسكت، فسكت، وبعدين قام قايل لي القراءة الصحيحة بتاعة الآية. حاجة عجيبة جدا، حسيت إنها كرامة ربنا أكرم بها هذا الرجل. يبقى إذن لو حفظت شباب أو حفظت حضرتك مجموعة من البنات القرآن، كل ده يكتب في ميزان حسناتك. لو دعوت رجلا للصلاة، أنا دعيت واحد للصلاة فصلى، والرجل ده راح دعا زوجته واولاده وقرايبه واولاد عمه، وممكن يكون بعد كده طلب العلم وبقى شيخ ولا داعيه وبدا يعلم، كل ده يتحسب في ميزانه وفي صحيفته ويتكتب في صحيفتي انا كمان. كذلك حضرتك وكذلك حضرتك، وكل واحد فينا من دعا الى خير او الى هدى كان له مثل اجور من تبعوه دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم. ممكن واحده مش محجبه دعيتها للحجاب، وانت لما دعيتها للحجاب هي راحت دعت قرايبها وحبايبها وزمايلها وبناتها لو اتجوزت، كل ده في ميزان حسناتك. لو كفلت داعيا، كانوا بيقولوا ان اخطر مرض في العصر الحديث هو مرض الايدز. ليه؟ لانه بيخش على جهاز المناعه بيدمره مباشره. كذلك نفس المشكله، ان اعداء الاسلام بيخشوا على الجهاز المناعي للمسلمين ويخبطوا شبهات يمين وشمال ويخلوا الناس تتلخبط وتقول ايه ده، معقوله ده في ناس بتقول على الاسلام كذا وكذا وكذا، وتنتشر الشبهات. ايه جهاز الصد المناعي ضد الشبهات؟ هم علماء الامه اللي واقفين على حرس الحدود بيحموا هذه الامه. فممكن يكون في داعيه نابغ ما شاء الله، طالب علم مجتهد ما شاء الله، فانا لما اكفره ولما اساعده في ان هو يتفرغ لدعوته، ممكن احسب ده من زكاه مالي، ما فيش مشكله، طالب علم فقير اديله كل شهر مثلا 500 جنيه، انا عايز اطلع زكاة مالي مثلا في السنة 6000 جنيه اديها له على صورة مرتب. ال 500 جنيه دولت يعيش بيهم، وممكن يجيب منهم بعض المراجع والكتب ويذاكر، وانا قاعد في بيتي ونايم ومرتاح، وهو بيذاكر وبيدرس ويسهر ويروح ويدي دروس ويصلح بين الناس ويكرم الناس ويعلمهم شرع ربنا وسنة نبينا، وكل ده في ميزان حسناتنا كفالة طلبة العلم. سبحانك يا رب، باب من أبواب الخير عظيم جدا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يبقى كل اللي اتعلمه على ايدك وكل اللي اهتدوا يصلك ثوابهم جميعا ويتحسب في ميزان حسناتك. الحاجة الثانية، الحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال: وولدا صالحا تركهم. ولدا صالحا تركه. كنا بنظن زمان قبل ما نقرا الحديث ده يا جماعه ان من شروط انتفاع الاب بالابن ان الابن دوت لابد ان هو يدعو له ويستغفر له بعد موته. قال لك لا، هنا في معلومة جديدة، إن مجرد ما يكون عندي أنا ولد صالح ومطيع وإنسان مهذب ومتدين، حتى لو لم يدعو لي وحتى لو لم يستغفر لي، فأنا أنتفع بهذا الولد، لأن كل أعماله بلا استثناء بتتكتب في ميزانه وبتتكتب في ميزان حسناته. يبقى الحديث دوت بيضيف لنا معلومة جديدة تماما، ان الولد الصالح بينتفع به الام والاب حتى لو لم يدعو لهم، حتى لو لم يستغفر لهم، وحتى لو ما عملهمش صدقة جارية ولا اي حاجة، كل اعماله هو حتى لو عملها لنفسه بتتحسب في ميزانه وتتحسب في ميزان الاب والام. سبحان الله، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال: الولد من كسب ابين. ولذلك حتى الولد الصالح يا جماعة خير للأب والأم، حتى لو الابن دوت مات قبل الأب والأم. يعني احنا بنقول الأب مات والأم ماتت فبينتفعوا بالولد الصالح أو البنت الصالحة اللي عايشة، لا، ده حتى لو الابن أو البنت ربنا يحفظكم لو ماتوا قبلينا، احنا بننتفع بهم عند الاحتساب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: ما من مسلمين يموت لهم ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث أي الإثم إلا أدخلهم الله عز وجل الجنة بفضل رحمتهم إياهم. فيقول الأولاد حينما يقال لهم ادخلوا الجنة، يقولون: لا ندخل إلا ومع أبوانا. فيقول جل وعلا: ادخلوا أنتم وأبواكم الجنة، فيدخلون الجنة سويا. فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور موت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحديث ده بيضيف لنا معلومة جميلة قوي، إن إحنا كنا بنعتقد إن لازم من شروط انتفاع الأب والأم بالولد إن الولد الصالح ده لازم يدعو لهم ولازم يستغفر لهم ولازم يعملوا صدقة جارية، حتى لو ما عملش للأب والأم ولا حاجة، هم بينتفعوا باللي عمله. لكن يزيد الأجر بالنسبة للولد لو إن هو احتسب إنه يعمل الخير دوت لأبوه أو لأمه، يتحسب في ميزان حسناته ويتأكد قبوله، لأنه عمله للغير، عمله للأب والأم، وده بمثابة اللي هو إيه؟ اللي هو الدعاء بظهر الغيب. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول: ما من مؤمن أو ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. يبقى إذن الخير هنا بيعود على الولد أكتر من الوالدين، لأن الوالدين كده كده كسبانين. الأب يعمل عمرة، الإبن يعمل عمرة أو يحج أو يصلي أو يزكي أو يصوم أو يطلب علم أو يدعو، كل ده واصل في ميزانه وفي ميزان حسنات الوالدين. يبقى إذن أو ولدا صالحا ترك، مجرد بس ترك ولد صالح في الدنيا، وده يدينا درس جميل إن احنا نربي أولادنا على الصلاح. إن أنا بربي ابني دوت أولا لله ثم لنفسي، بربيه لله عشان ربنا سبحانه وتعالى أمرني إن أنا يعني أتقرب إليه سبحانه وتعالى بتربية أولادي، وإن أنا أعمل لهم وقاية من النار، وإن أنا أخذ بإيدهم إلى الجنة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى إذن حينما تترك أولادك الصالحين يصلوا ويستغفروا بيعملوا بأي حاجة، كل ده يتحسب في ميزانهم وفي ميزان حسناتك. لكن زي ما قلت لحضرتك، لو هو بقى استغفر لك، لو هو دعا لك، هو بقى هيزيد في أجرك وهيزيد في أجره، وهو اللي هينتفع أكتر، لأن كده كده هو الخير وصله، الخير وصل لك من أولادك الصالحين اللي تركتهم في الدنيا. أقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول: أن هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. يبقى ده العنصر الثاني، أو ترك ولدا صالحا. يبقى مجرد ترك ولد صالح أو بنت صالحة، طبعا كلمة ولد بيشمل الولد والبنت، أو ترك بنت صالحة، كل ده يبقى في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. بالإضافة إن أنا لما أترك ابن صالح أو بنت صالحة، أنا نفسي أذكر بالخير، إن أنا لما موت وابني يكون صالح، فلما الناس تشوف أخلاقه، معاملاته، عباداته، طلبه للعلم، دعوته إلى الله، يقولوا: الله يرحم والدك، ربنا يرحمه رحمة واسعة، ترك ولد صالح زيك، ربنا يرحم والدك يا بنتي ما شاء الله، يرحم أبوك وأمك اللي تركوا بنت صالحة زيك، وهكذا. يبقى الأب ياخد الدعاء والجمال والثناء ده كله وهو ما وهو في قبري، وهو في قبري بعد موتي. سبحانك يا رب، شوف قد إيه الخير بيوصل للإنسان، وقد إيه عمر الإنسان بيطول بالخير اللي هو بيقدمه لدينه ولبلده ولنفسه. الحاجة الثالثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومصحفا ورثا. ان انت تجيب مصحف وتعطيه للناس عشان يقروا في المصحف ده، ويدخل في نفس المعنى كتب العلم. في طلبة علم، يعني سبحان الله، لما عملت الموسوعة الذهبية ل 16 مجلة دي فوجئت بطلبة علم كتير جدا، يجي يقول لي نفسي بس احصل عليها عشان اتعلم وادعو الى الله سبحانه وتعالى. فانت من جواك ما تقدرش ترده، فبتديها له فبينتفع بيها، بيقرا ويتعلم ويعلم غيره. هو ده الخير اللي انت ممكن تتحصل عليه، ده أحسن ما تديله 200,000 جنيه. انت بتديله علم علشان ينتفع بيه وينفع بيه الناس اللي حواليه. يبقى يدخل في هذا المعنى كتب العلم. طالب علم نفسه في صحيح البخاري يشتريه له، ايه المشكلة؟ نفسه في صحيح مسلم، نفسه في مجموعة كتب علمية مش قادر يجيبها. وياما طلاب علم بنقابلهم فقراء جدا جدا، متعلق البحث اللي بيعمله أو الدروس اللي بيحضرها أو الحاجات اللي عايز يعملها، سواء خب الجمعة أو غيره، على مجموعة كتب هو مش عارف يشتريها. اشتريها له صدقة جارية، تبقى في ميزان حسناتك كلما قرأ وكلما تعلم وعلم، كل ده في ميزان حسناتك. اشتري مصاحف واديها للناس هدايا، وربنا يكرمك يا رب العالمين. تهادوا تحابوا، لما تعطي المصاحف وكتب العلم تفضل صحيفتك مفتوحة بعد موتك. كل اللي يقرأ في المصحف وكل اللي يقرأ في كتاب العلم وينتفع، وكل اللي يهتدي بسبب الدعوة من خلال هذه الكتب، كل ده يبقى في ميزان حسناتك ومكتوب في صحيفة حضرتك وفي صحيفة حضرتك. رقم 4 قال ايه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: او مسجدا بنان. الله، لأن ورد في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. الله، اللي يبني مسجد بس لله. أنا بحزن لما ألاقي واحد عامل مسجد ومكلفه ما شاء الله مليون أو 2 مليون، وكاتب عليه مسجد الحاج فلان الفلان أو مسجد المرحوم فلان. ليه اليوفض ديت؟ ما نعمله لله وخلاص. مسجد الإيمان، مسجد التوحيد، مسجد الصفا، مسجد المروة، مسجد مش عارف أي مسجد، سمى أي حاجة، مسجد عباد الرحمن وخلاص. والله يعلم من الذي بناه. اوعى تكون فاكر ان ربنا ما يعرفش. الله يعلم من الذي بناه وسيأجره ان شاء الله، هو واللي عمله. لو انا بنيت مسجد لوالدي، يعني سبحانك يا رب، لو عملت مسجد لوالدي وما كتبش عليه اسمي ولا اسم والدي، الله يعلم ان المسجد ده انا اللي بنيته وابتغيت بيه وجه الله سبحانه وتعالى وجعلته صدقه جاريه على والدي. يتكتب الاجر في صحيفتين، في صحيفتي انا يلي بنيت، وفي صحيفه ولدي اللي انا في والدي اللي انا وهبت له الاجر دوت. شوفوا كرم ربنا سبحانه وتعالى، لان عمري ما هكون احن من ربنا سبحانه وتعالى. انا احن على والدي واعمل له مسجد ويوصل الاجر ليه، وما يوصلش يوصل له بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس لما بيجي يتكلم عن المسجد، خد بالك من حاجة، انت لو دفعت مبلغ بسيط في بناء مسجد تاخد اجر كل من صلى فيه وكل من صام وكل من اعتكف في المسجد وكل من صلى قيام الليل التراويح يعني، وكل شوف يعني كل الخير اللي يحصل في المسجد يكتب في ميزان حسناتك. ولذلك مرة واحد بيقول لي انا معايا 2000 جنيه وعايز اعمل خير لوالدي، اعمل ايه؟ اعمل بيهم ايه ال2000 جنيه؟ قلت له نصيحتي ليك لو عايز تسمع كلامي، طلع بال 2000 جنيه دولت مثلا 100 جنيه لكل مسجد بيتبني، لف كده في كل مكان كده وشوف المساجد اللي بتتبني، وفي كل مسجد حط 100 جنيه فقط. قال لي 100 جنيه وال 100 جنيه؟ قلت له بس اسمع، انوي بال 100 جنيه دولت ان انت بتشارك في اي حاجه موجوده في المسجد، ان شاء الله حتى بملاليم، مليم في الفرش، مليم في الاساس، مليم في اي حاجه، اشترك. واخد بالك؟ بال 100 جنيه ديت تاخد انت ووالدك اللي انت عامله الاجر ده، او انت ووالدتك، او انت ووالدك اللي وهبت له العمل دوت، تاخدوا الاجر انتوا الاثنين في كل حاجه وكل خير يتعمل في المسجد ده، سواء صلاه او اعتكاف او طلب علم او دعوه الى الله سبحانه وتعالى او جلسات قران او اي حاجه تتعمل في المسجد ده، كل ده في ميزان حسناتكم بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5 قال لك: او بيتا لابن السبيل بناه. ايام بقى ابائنا واجدادنا، ايام الجيل الجميل الطيب ده، الجيل اللي هو يعني الجيل اللي ما يتعوضش بسهوله. سبحان الله، كان عندهم حاجة اسمها دار لابن السبيل ومطاعم لابن السبيل. كان يعملوا ايه؟ يجوا مثلا في مكان معين كده ويقوموا مثلا عاملين دار لابن السبيل. اي حد معدي جاي مثلا ضيف معدي من بلد تانية جاي هيعدي مثلا محتاج ينزل يقضي مصلحة في البلد ده لمدة يوم او يومين او ثلاثة بالكتير، تمام؟ كان يخش في المكان دوت في المضيفة ديت يعني وينام وياكل ويشرب، والناس بقى تعرف ان في ضيف لانه معينين واحد موجود هناك. اول ما يجي ضيف نازل في المضيفه دي يروح يبلغه مثلا اللي ماسك المضيفه دي، يبعت له فطار وغدا وعشاء ويبعت له اي حاجه هو محتاج لها ويراعي ظروفه كده لحد ما يمشي من المضيفه دي. حاجه جميله قوي ومعنى جميل قوي ان انا نازل في مكان فلوسي ضاعت مثلا ومش لاقي مكان ابات فيه انا وزوجتي واولادي، خد بالك، الاقي فيه مكان لابن السبيل انزل فيه اقضي فيه يوم او يومين او ثلاثة لحد ما ادبر اموري واخرج من البلد ديت. يبقى هم اكرموني واغاثوني في المشكلة اللي انا كنت فيها ديت. دار لابن السبيل ده من ضمن الاشياء التي تكتب في ميزان حسناتي، كل ما ضيف ينزل وكل ما يكرم ضيف وكل ما يغاث ملهوف في هذا البيت كل ده بيكتب في ميزان حسناتك. رقم ستة قال لك او نهرا اجراه، بمعنى لو حضرتك عملت كده زي قناية مية كده بتعدي على بستان، سواء البستان ده بتاعك أو بتاع أي حد حواليك، ممكن واحد مثلا ربنا مديله، أعرف واحد بيقول لي جيت في مكان معين صحراوي وبنعمل عمليات استصلاح للأراضي وحفر الآبار مكلف جدا جدا، قال لي فعملت إيه؟ الناس اللي حواليا كانت ظروفهم على قدهم وعايزين يستصلحوا الأراضي بتاعتهم ونفسهم يعملوا خير وعندهم أولاد وآخر ما عندهم دفعوه في الأرض ديت، قال لي قمت عامل بير وحفرت بير وطلع ميه ما شاء الله ونويتها كلها لله سبحانه وتعالى، طلعت من البير دوت انايا مباشره كده تمر على الاراضي اللي حواليا وحددت حدودي لان ما اقدرش طبعا اسقي مثلا على بعضي 100 كيلو مثلا، لا هو يا دوب على في حدود مثلا ال 20 او ال 30 فدان اللي حواليا وخلاص. وقلت ده يا جماعه هيبقى مشترك ما بيننا وانا مش عايز منكم اي حاجه وكل قطره ميه تخش الارض بتاعتكم تبقى لله سبحانه وتعالى، يبقى او نهرا اجراه. ويدخل في نفس المعنى مثلا لو واحد حفر بير في مثلا قريه مش لاقيين يعني نقطه ميه يحفر لهم بير يشربوا ميه نظيفه بفضل الله سبحانه وتعالى، وياما في اخوه واخوات الله يحفظهم عاملين المشاريع ديت في قرى ناس فقراء جدا مش لاقيين ياكلوا، حفر لهم بير او عمل ايه او من الماسورة الرئيسية اللي على بعد مثلا 3 كيلو في المدينة راح مثلا موصل مواسير مية وكده ومواتير وراح موصل مية لقرية من القرى مثلا، خد بالك كل نقطة مية توصل لهم يشربوها تعينهم على الصلاة وعلى العبادة وعلى طاعة ربنا يبقى في ميزان حسناتنا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يدخل تحت المعنى ده برضو اللي يجيب كولدير مية، اللي يجيب أعزكم الله زير أو قلة أو أي حاجة، كل دوت نرجو من الله أن اللي يعمل كده يشرب يوم القيامة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تنوي أن كل نقطة مية توصل لإنسان تكون سبب حياته فتكون أنت سبب حياة قرية كاملة ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا. ومش لازم واحد بس اللي يتحمل نفقة البير أو نفقة توصيل المية القرية كاملة، ممكن مجموعة من الناس الطيبين يشتركوا مع بعض ويوصلوا الخير دوت بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول إيه؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قال ابن عباس في تفسير الآية فلو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة. الله، إن أنت لو قدمت المية في الدنيا ربنا هيكرمك وتشرب المية دي في الآخرة. إن أنت ممكن يكون الإنسان بيبخل حتى بالمية، تعرف في انسان بخيل حتى بنقطة مية، لو جيت تشرب من عنده مية ما يسقكش مية، وفي انسان ما شاء الله كريم وعارف انه لو عمل كولدير مية لو شرب منها انسان هو مأجور. الكولدير احيانا تلاقيه بينقط نقط كده مية في اعزك الله في طبق مية كده بلاستيك ولا حاجة، لو جت قطة شربت منه في ميزان حسناتك، لو جه عصفور خد منه نقطتين كده مية في ميزان حسناتك، اي حد في الكون يشرب من الميه ديت كل ده في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم سبعة النبي قال لك او صدقه اخرجها في صحته وحياته، بمعنى ما يجيش واحد يا جماعه وهو في سكرات الموت وخلاص في النزع الاخير يقول خلاص يا ربي فلوسي كلها لله، ما ينفعش. وان اوان الصدقه هل ينفع ان انا اتصدق وانا بموت؟ طب ما كنت عايش ما قدمتش للخير دوت. طبعا ده مش دليل لمن يحتاج، لان بعض الناس لما بيسالوا بيجاوبوا اجابه عجيبه جدا. واحد يروح يسال مثلا حد من الدعاء يقول له ينفع ان انا اعمل صدقه جاريه لوالدي؟ يقول له لا طبعا لا يجوز، الصدقه ديت لابد ان هو يعملها لنفسه في حياته. الحديث ده بيدل على الاستحباب مش على الوجوب. يعني بيقول لك يستحب ان انت اللي تعمل لنفسك الصدقه في حياتك. ليه استحبها؟ قال لك لان ممكن الورثه يبخلوا. ممكن انا اترك نص مليون جنيه لاولادي واقول لهم يا اولادي الله يبارك فيكم، خدوا 400,000 اتمتعوا بيها في حياتكم، و100,000 الله يكرمكم شاركوا بيها في مسجد، في كل ديرات ميه، في اي خير للمسلمين. فالولاد بعد ما الاب مات قالوا يا سلام، ما خلاص ما بقوا كل ميت يروح لأحل حاله، ومعقوله يعني نصرف 100,000 جنيه عشان خاطر يوصل خير لواحد ميت؟ يا عم ربنا يكرمه، الاحياء اولى من الاموات، وايه وما ينفقوش ولا حاجه. فعشان كده النبي بيقول له طلع صدقتك اللي انت عايز تطلعها في حياتك. طيب مات والورثه كانوا عندهم شيء من الوفاء ومن الامانه، طلب منهم يعملوا بال 100,000 جنيه دي خير؟ قالوا لا ده مش 100,000، ده ابونا حبيبنا، ده احنا نعمل له ب 200,000 جنيه خير والباقي نوزعه علينا. وعملوا له الخير ده كله. يقبل ولا ما يقبلش؟ طبعا يقبل، طبعا يقبل. صدقه جاريه الابن عملها او البنت عملتها للام ولا للاب، كل ده يوصل بفضل الله سبحانه وتعالى. وان كان الافضل زي ما قلت ان هو يتصدق عن نفسه بحياته، ليه؟ خشيه ان الورثه يسيئوا استخدام المال ولا ما يعملوش اي خير للاب خالص ولا للام. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: اتقوا النار ولو بشق تمره. وقال كما عند النسائي باسناد حسن: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل كان عنده عرض من المال، عنده فلوس كتير قوي، فطلع منها 100,000، ورجل كان لا يملك الا درهمين، فأخرج درهما واحدا كأنه تصدق بنص ثروته، فسبق درهم 100,000 درهم. لما تجمعوا الحاجات اللي أنا قلتها دي كلها، وتجمعوا الأحاديث اللي سمعناها، وتجمعوا خصوصا الحديثين اللي احنا ذكرناهم في أول الحلقة، اللي هو سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، لما تسمع السبع حاجات دولت وتعملهم، صدقوني ورب الكعبة ممكن تحسبوها وتعملوها، وتلاقوا نفسكم يوم القيامة جايين بأعمار مش مليون سنة، 2 مليون وثلاثة مليون وخمسة مليون. تخيلوا حضراتكم لو واحد عمره 60 سنة واهتدى على قديم 100 واحد، والمئة واحد دولت اهتدى على قديم كل واحد منهم 100 واحد، يبقى 10,000 واحد، والعشر تلاف واحد دولت سلم تصاعدي، والعشر تلاف اهتدى على قديهم 100,000، وال 100,000 اهتدى على ايديهم مليون. يجي يوم القيامه، تخيلوا حضراتكم المليون اللي اهتدوا دولت، تخيلوا حضراتكم ده يعني كل واحد عاش كام سنه؟ عاش 50 60 سنه، 50 60 سنه في مليون شخص، يعني كام؟ يعني 60 مليون سنه. يعني واحد يجي يوم القيامه عمره 60 مليون سنه. اكبر صحيفه في الكون ده كله، اعظم صحيفه مليانه حسنات، هي صحيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كل الأمة وكل المليارات اللي جت من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم القيامة كل أعمالنا بتتكتب في ميزاننا وميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي اهتدوا على ايدين مصعب بن عمير وعلى ايدين سعد بن معاذ في المدينه المنوره اللي هي بدايه تكوين الاسلام، والذريه اللي جت منهم بعد كده من التابعين وتابع التابعين الى يوم القيامه، كله يتحسب في ميزان حسنات. سعد بن معاذ، مصعب بن عمير، اسعد بن زراره، ثم في ميزان الاكبر، الميزان الاكبر ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. بص في ميزان ابي بكر وعثمان وزيد بن ثابت اللي جمع القران، كل من يقرا حرفا من القران في ميزان حسنات زيد بن ثابت، وفي ميزان حسنات اللي امروا بجمع القران هو ابو بكر الصديق، وفي ميزان حسنات الذي علمهم القران هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا تقدر ان انت تخلي سجل حياتك وعمرك والله وبلا مبالغة يعدي مليون واثنين وثلاثة وعشرة. اقول لك حاجة حلوة بقى، النية بقى كده، ولو ما طلعتش من الحلقة دي كلها الا بالنية دي كفاية علينا. كان احد مشايخي كان يقول لي: محمود يا ابني عايزك تنوي من جواك ما دمت سلكت طريق الدعوة إن ربنا يجعلك سبب هداية الإنس والجن. قلت له يا شيخنا طب إزاي أنا هكون سبب هداية الإنس؟ قال لي بس إنوي إنوي، أنت مش هتعملها طبعا، هو في واحد هيكون سبب هداية البشرية كلها والجن كله؟ لا بس إنويها، إن يا ربي لو عندي إمكانية، لو عندي قدرة لكنت أكون سبب في هداية الإنس والجن. أو اطلبها من ربنا، يا رب اجعلني سببا في هداية الإنس والجن. قال لي تيجي يوم القيامة هداية الإنس والجن وإن لم يهتدوا يكون في ميزان حسناتك. إنه من جواكم إن يا رب أنا نويت من جواي لو أعطتني فلوس لابني مسجد في كل قرية وفي كل شارع في الدنيا كلها، لو اديتني فلوس لاعمل كل دير في كل شارع على الكرة الأرضية، لو أعطتني فلوس هوزع مصاحف على كل الكرة الأرضية، لو اديتني فلوس هوزع كتب علم على كل الكرة الأرضية. إنو النية ديت، إنوها مش هتخسروا حاجة، نية صادقة. وهل في حد في الدنيا هيكون عنده فلوس يوزع مصاحف للكره الارضيه؟ هل في حد عنده فلوس يوزع كتب علم للكره الارضيه؟ هل في حد عنده فلوس يركب كل دير في كل شارع في الكره الارضيه؟ مفيش ومش هيحصل. لكن انويها وتاخد اجرها بفضل الله. الشاهد من ورا الكلام ده كله هقول لك على بعض المشاريع السريعه جدا جدا اللي تطول بيها عمرك في عجاله كده في الدقيقه اللي فاضله دي. رقم واحد، احرص على ان يكون عندك اولاد صالحين، عندك اولاد ربيهم على الصلاح. ما عندكش اولاد، ما رزقتش باولاد، انوي ان لو ربنا رزقك او لو ربنا كان رزقك كنت هتربيهم على الصلاح. رقم اثنين، مشاركه في بناء المساجد. ثلاثه، مشاركه في بناء دار ايتام. اربعه، عماره لتزويج الشباب. جيب كل شاب كده من الشباب مش قادرين يجوزوا، اديله شقه كده ايجار لمده 3 سنين ببلاش، يتجوز فيها لحد ما ربنا يصل له ويقدر يقوم بحاله كده ويروح بعد كده يجيب شقه واحد غيره يجي يسكن. سيارة لتوصيل الدعاء لدروسهم وخطب جمعهم. أرض تجعل الثمر بتاعها كله للأيتام. مدرسة ليتامى المسلمين. عيادة لعلاج الفقراء مجانا. تزويج اليتيمات بنية إنشاء أسرة مسلمة. كل دير مية أو زير مية حتى. طباعة كتب وأشرطة لطلبة العلم. معهد لتحفيظ القرآن. توصيل المية والكهرباء لقرية فقيرة. المشاركة في مستشفى سرطان الأطفال. جهاز أشعة لمستوصف أو جهاز غسيل كلوي. زراعة النخل ليثمر الثمر للناس. دفع مصروفات المعهد أو المدرسة لطلاب العلم. وقف الإبل لتوزيع اللبن على مرضى الكبد. مدافن شرعية للمسلمين. مكنة خياطة أو تريكو لأم بتربي يتامى. وقف مكنة طباعة لطباعة المصحف مجانا. إنشاء قناة إسلامية، موقع على الإنترنت إسلامي، إذاعة إسلامية موجهة لبلاد لم تسمع عن الإسلام. دي أبواب خير عظيمة جدا تطول أعماركم. عشان كده كان عنوان درس الليلة بعنوان عاش مليون سنة. إن شاء الله نلتقي بعد الفاصل، نتلقى إيميلاتكم واتصالاتكم ونسعد بيكم. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول، محبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقوني يا جماعة والله العظيم عمرنا دوت عمره ما يعدي هدر. المسلم ده عمره غالي قوي وعمره مهم قوي. يعني عايز أقول لكم حاجة، معلومة صغيرة خالص. ممكن الإنسان يتعب في حياته عشان يوصل لأنه يعمل حاجة ينتفع بها المسلمين بل والبشرية كلها. خدوا بالكم، هيتعب لكن هيعيش كبير ويموت كبير. وممكن واحد ينام ويرتاح ويروق الأنالي ويريح العظمتين ويقضيها بقى كده، يعني ايه، فرفشة وصهلالة زي ما بيقولوا، لكن وهو هيرتاح فعلا بس هيعيش صغير قوي وهيموت صغير قوي. انا يعني كنت اسمع من احد مشايخي زمان الله يرحمه رحمة واسعة انه كان يقول لي انا ما بنامش في اليوم اكتر من 4 ساعات. بيني وبينكم كنت مستغربها منه لحد ما انا توغلت بقى في الدعوه، ففوجئت لقيت نفسي انا نفسي ما بنامش غير 3 ساعات. قلت سبحانك يا رب، فعلا الدعوه لما تستغرق حياتك وهمك كله ما تنيمكش. انا وانا نايم هتتعجبوا، وانا نايم حاطط جنبي ورق وقلم، ورق وقلم، فانام واحلم بالدعوه وانا نايم، واحلم بالفكره اللي عايز اقولها في الدرس اللي جاي، او بالفكره اللي انا عايز اكتبها في الكتاب. وانا نايم يخطر على بالي فكره، وجنبي ورق وقلم، قلم ورق ابيض، اقوم كاتب عليه وانا نايم، كاتب عليه الفكره. اصبح الصبح الاقي مجموعه افكار مكتوبه في الورق متداخله جوه بعضها وشخبطه ويعني زي ما بيقولوا كده وكلام داخل جوه بعضه، ولكن اقعد افسر بقى اللي انا كتبته واقوم كاتبه في ورقه بيضاء، فاطلع بحاجات جميله قوي. كنت احزن قوي لو نمت وصحيت وانا ما كتبتهاش وفاتتني الخيرات دي كلها. بعتبر دي اجمل حاجه في حياتك. وتذكرت الامام البخاري الله يرحمه رحمه واسعه، ونفس الحكايه عملها الامام الشافعي، كان يصحى في اليوم في الليله يعني 30 مره يكتب مساله علميه وينام، وبعدين يفتكر مساله تانية يقوم يكتبها وينام. قلت سبحان الله، لما واحد يقوم يكتب 30 مساله في الليله امال نام قد ايه؟ ورغم ذلك ربنا كان مبارك في عمرهم. مين معايا يا استاذ اسلام؟ الاستاذه رجاء من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ محمود على هذا الدرس. الله يحفظ حضرتك ويبارك فيك وفي اهلك. يحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك ويبارك فيك يا رب. والله العظيم انا كنت حابه اكلمك من الحصه اللي فاتت. ربنا يعزك يا اخت رجاء ويبارك فيك. وكنت ببحث عن هذا الدرس الصدقه القريه. الله يكرمك يا رب العالمين. سبحان ربنا الله. ربنا يحفظك. اديك انا ذكرت لكم هم ابواب من الخير اللي ممكن يتعمل، ذكرت لكم في الورقه ديت، فانا عايزكم رجاء يعني لو تقدروا تفرغوه او تقدروا تكتبوه. مهم جدا جدا يا اخت رجاء ان احنا، على فكره مش لازم اعمل كل دوت، نقي حتى حاجه قريبه لقلبك. ممكن واحد يكون معوش فلوس، خلاص علم ووصله، معيش علم، طيب دلاله على الخير. اسهل حاجه في الكون ده كله يا مسلمين ان احنا ندل الناس على الخير. انا عايز ناس توزع صدقات، اقول للاغنياء ما اخدش فلوس عشان ما حدش يتهمني في ان انا اخدت فلوس وحطيتها في جيبي، لا، انما اقول للغني يا ريت والله تحاول توصل خير للمكان الفلاني والمكان الفلاني، وروح انت وصل بنفسك الله يبارك فيك. ادل الناس على طلبه العلم، ادل الناس على بناء المساجد، ادل ادل ادل. شغلتي دلال الى الخير، هي دي شغله المسلم. مين معانا يا استاذ اسلام؟ أم محمد. السلام عليكم. أهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يعزك. ربنا يبارك لك يا ابني يا رب. الله يبارك فيك. بقول لحضرتك أسألك بالنسبة للصدقة الجارية. نعم. يعني أمي يعني إيه إحنا يعني أنا بعمل لها من فلوسي أنا صدقة جارية. نعم. يجوز يعني هي توصل لها ال طبعا ده مش لازم يكون من فلوسها هي. لا ده مش يوصل لها بس، يوصل لها ويوصل لك. ما أنا عايز أقول لك حاجة كمان يا أم محمد. بس في سؤال تاني عشان ما تقفلش. اتفضلي. عايزاك تعمل لنا حلقة عشان في ناس بتقول إن مفيش عذاب للقبر، وكان في جابوا لنا فتوى للشيخ الشعراوي إن بالنسبة للآية بتاعت سيدنا فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية. اسمه فرعون مش سيدنا فرعون. الله يبارك لك في أي قناة وتابعك في القناتين. ماشي؟ وقول لي بقى على موضوع ال بس اسمعيني يا أم محمد. اتفضل. ما تقوليش سيدنا فرعون تاني الله يخليكي. ربنا يبارك فيك يا ام محمد. طبعا يعني ايه ربنا يبارك فيك يا ام محمد احفظك يا رب. احنا قلنا يا جماعه عايزين دائما الداعيه ما بين افراط وتفريط، احنا امه وسط وكذلك جعلناكم امه وسطة. غلطه كتير من الدعاء، وانا بقول غلطه كتير من الدعاء، ان كان التركيز كله على ايه؟ عذاب القبر وصريخ واصوات مرعبه في بدايه الدروس. الكلام ده ما ينفعش، ده تيئيس من رحمة ربنا. وفي الناحية التانية نعيم القبر وبس وما فيش عذاب. لا، احنا عايزين نقول يا جماعة الوسطية، ان احنا نقول ان المؤمن بيجازى على الخير، هيجازى عليه خير، والشر يجازى عليه شر. تمام كده؟ عملت خير هتلاقيه في قبرك، عملت شر هتلاقيه في قبرك، يبقى القبر فيه من باب البشرى ومن باب بقى المعلومة الجميلة البسيطة الهادية، نقول القبر فيه نعيم وفيه عذاب. لا نستطيع ان احنا ننكر لا ده ولا ده. واللي عايز يعرف موضوع نعيم القبر وعذابه، انا كنت عامل سلسله كامله 50 درس اسمها رحله الى الدار الاخره، موجوده على موقع رسمي الشيخ محمود المصري، خشوا عليها واستمعوها، درس كامل عن عذاب القبر ودرس كامل عن نعيم القبر. وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. معنا مين؟ الاخت فتيحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا. أهلا يا شيخ محمود المصري، جزاك الله خيرا. الله يبارك حضرتك. أنا منذ مدة عايزة أتكلم معاك لكن ربنا يعزك يا أختي فتيحة ويبارك فيك يا رب ويفتح عليك. يا رب آمين. اتفضل. يا شيخ أنا كنت حامل. نعم. زادت عندي بنية وتوفت عندها يومين يعني. يعني بعد ما وضعتي ماتت بعد ما وضعتيها بيومين؟ هي كانت مريضة في بطني يعني، والكل بيقول لي لم لازم تشيليها، لازم عشان حتكون معاقة، حتكون مريضة قوي. أنا ما رضيتش يعني. ربنا يحفظك. وعايزة سؤالي، عايزة أعرف أنا لما كنت شباب يعني عملت حاجات ما تعجبش ربنا يعني. سؤالي عايزة أعرف، هل بنتي هشوفها في الجنة ولا الحاجات دي لا؟ بصي هقول لك يا اختي افتحي، ربنا يحفظك، والله ما في ارحم من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء، الانسان مهما عظم ومهما كان فهو شيء، ورحمة الله ستسع لا محالة. إن كنت أخطأتي في وأنت في مرحلة الشباب، فكل الناس تقريبا أخطأت في مرحلة الشباب، وفي ناس أخطأت حتى بعد الشباب، لأن النبي قال كده كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بنتك اللي ماتت عندها يومين دي الله يرحمها رحمة واسعة ويجعلها سابقة لك إلى الجنة إن شاء الله. أبشري، ما دام الإنسان تاب من الذنوب الماضية، وكلما وقع في ذنب غصب عنه بيجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى دون أن يستهين بالذنب، فدي بشرة طيبة جدا. إن شاء الله واحتسبتي بنتك عند ربنا سبحانه وتعالى، إن شاء الله تلاقيها بتنتظرك عند أبواب الجنة، وتدخلك الجنة كمان، وتلاقي بيت مبني لك في الجنة اسمه بيت الحمد، وده بالتوفيق ما بين ثلاث أحاديث بس عشان الوقت ما يطولش. فإن شاء الله أبشري بكل خير، وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى إن ربنا غفر لك اللي فات، وجددي التوبة دايما كده، واحتسب بنتك عند ربنا تجد كل الخير عند الله سبحانه وتعالى. أم محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا محمد، تفضلي. لو سمحت حضرتك قلت رأي مسؤول عن رأيك. نعم. دلوقتي أنا عندي زوجي ما يعرفش عن الكلمة دي أي حاجة خالص. ممكن توطي التلفزيون شوية يا أم محمد؟ طيب ماشي حاضر. دلوقتي زوجي ما يعرفش أي حوار عن الكلمة دي خالص. نعم. ماشي، فهو دلوقتي قاعد في البيت ما بيشتغلش خالص. نعم. ماشي، فانا عايز دلوقتي حضرتك توجه له كلمه ان حالا فاتت وانا عندي اولاد ومش عارف اعمل ايه. الله يحفظك ويسترك يا ام محمد. عايز اقول لحضرتك حاجه، اولا المشكله اللي حضرتك بتذكريها دي مشكله انا اكاد اقول لك انها مشكله منتشره جدا جدا في جل بلاد المسلمين، منتشره بشكل مش طبيعي، ان كتير جدا جدا من النساء ازواجهم ما بيصرفوش عليهم. عايز اقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في عتق رقبه، ودينار انفقته في كذا، ودينار انفقته على اهلك، النبي بيقول إيه؟ اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلي. ويقول واللقمه يضعها الرجل في امراتي له بها صدقه. فعايز اقول لكل رجل ربنا يبارك في عمرك، الا اذا كان الانسان مريض ومعذور فالزوجه بتعذره لظروفه، انما لو ما كانش مريض وما بيشتغلش وما بيصرفش على زوجته وعلى اولاده سيسال عنهم يوم القيامه، خصوصا إذا ألجأ زوجته إن هي تشتغل وتصرف عليه وعلى البيت وغير ذلك. عايز أقول المسلم الحق حتى مش من باب الإسلام، حتى من باب الرجولة، حتى اللي يستمتع بأن هو يصرف على زوجته. وبعدين إيه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ده نصف قوامة الرجل على المرأة الإنفاق، إن هو ينفق ويشتغل. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى إن زوج حضرتك يكون سمعني، وإن ربنا يكرمك ويحفظك ويبارك في عمرك ويأجرك إن شاء الله. اسعى لأي شغل، لقمة حلال أيا كانت، حتى لو كان الأكل يعني المبلغ مش يعني مش مكفي قوي، أنا أظن إن شاء الله إن زوجة حضرتك هتعذرك على الضيق على قلة ذات اليد، لكن في نفس الوقت ابذل الجهد عشان ربنا يكرمك وعشان ما تكونش ضيعت الأمانة. الأخت خديجة السلام عليكم. السلام عليكم أخت خديجة، السلام عليكم. قطع. طيب أم مين؟ أم فيروز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا شيخ؟ أهلاً وسهلاً بحضرتك. بالله عليك يا شيخ لو سمحت، أنا عايز أعرف بس، في ناس كتيرة بتقول تبرعوا لبناء مسجد وبناء جامع، فإحنا بس بندفع بس الصدقة بتبقى لحد ما بسيطة شوية. نعم. هل دي تعتبر صدقة جارية في ميزان حسناتنا؟ وبعد إذن حضرتك معلش برضه في استفسار صغير، أنا لسه منتقبة عن قريب من حوالي شهرين. ربنا يتقبل يا رب. وللاسف في ناس كتيره طبعا ضغوط حضرتك عارف بقى والملابس الجديده بتاعت السيدات وكده الاغراءات كتيره، عايزه بس حضرتك تقول لي كلمات يعني تثبتني على موضوع النقاب شويه لو سمحت، وجزاك الله خيرا. حاضر عينيا ام فيروز. ولا تنسانا من الدعاء بالله عليك. ربنا يثبتنا واياك ويبارك فيك يا رب. عايز اقول حاجه يا جماعه، كون ان حد مثلا بيقول تبرعوا لبناء المساجد، يعني المساجد قدام عينيا وانا بتبرع وبحط في المسجد، انا ماجور ودي صدقه جاريه. حتى خدوا بالكم، حتى لو كان القائم على هذه الاعمال يعني غير امناء، انا ماجور. انا بفضل لو حد عنده ساعه من المال وبيتبرع للمسجد يتبرع بحاجات عينيه، يجيب لهم طوب، يجيب لهم اسمنت، يجيب لهم ده، الا اذا كانوا محتاجين فلوس في حاجه معينه وهو يعلم ان القائمين عليه ناس امناء. لكن انا لا احفز ولا احبذ ابدا ان يبقى في تبرع لمسجد في بلد تانية انا ما اعرفهاش. يعني ابقى انا قاعد في القاهره واحد بيقول لي لو سمحت فلوس عشان ابني مسجد مثلا في اخر الدنيا، اقول له طب انا ايش عرفني ان المسجد هيبني؟ فانا احب اشوف ثمره التبرع في مكاني، ولذلك افضل ان كل اهل مكان هم اللي يتبرعوا ويبنوا المسجد. يعني مثلا اهل اسيوط هم اللي يبنوا مساجد اسيوط، اهل اسوان هم اللي يبنوا مساجد اسوان، اهل البحر الاحمر هم اللي يبنوها، اهل القاهره وهكذا. ليه؟ علشان انا بدفع الفلوس وبشوف المسجد قدام عيني، ده انا افضله. وان كان يحدث غير ذلك دي ايه؟ يعني يجوز برضه، لكن انا دي الصوره اللي انا بفضلها. طبعا مشاركه اي مسلم في بناء اي مسجد صدقه جاريه تستمر العمر كله، طول ما المسجد ده بيتصلى فيه وبيعتكف فيه وبيقرا فيه قران وبيتعلم فيه العلم الشرعي، كل ده في ميزان حسناتكم ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. نهال الاخت نهال، السلام عليكم. مرحبا يا شيخ، كيف الحال؟ اهلا بحضرتك. عيني احبك في الله. ربنا يحبك ويسترك يا رب. يا شيخ ادعي لي لان انا داخله على عمليه ان شاء الله. شفاك الله وعافاك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك وان يشفي كل مرضى المسلمين يا رب العالمين. امين يا رب. عايزه اسال من تشطير الحواجب هل هو حلال ام حرام؟ اخذ الحواجب؟ ايوه تلميص. تشطيره. تشقير الحواجب. تشقير. أيوة. تشقير ولا تلميص؟ معلش. لا تشقيره. تشقير الحواجب. تشقير الحواجب طبعا عشان نبقى عارفين ايه التشقير. التشقير ان هو مثلا واحده بتعمل لون كده معين للحاجب، هو التشقير في حد ذاته ما هوش حرام، لكن في شبهه خدوا بالكم. ليه؟ لان التشقير دوت ممكن يعطي ايحاء للي قدامي بان انا تنمصت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بشقر حته وبسيب حته، كاني اخدت الحته ديت وسبت الحته اللي فوق، تمام كده؟ فهو التشقير هو لون بيتحط على الحاجب، هو في حد ذاته ما فيهوش حرمانيه، لكن في شبهه ان يقال ان اللي قدامي دي تنمصت او اخذت شيئا من حاجبها. اما هو عموما على الاجمال فالتشقير ليس فيه شيء وانما فيه شبهه، ليس حرمه، ليس حراما ولكن فيه شبهه. الاخت فاطمه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك شيخ محمود؟ الله يبارك في حضرتك. ربنا يجازيك كل خير، والله يا موضوع الحلقه جميل جدا، ربنا يجازيك كل خير. الله يخليك ويعزك يا رب. شيخ محمود انا عايزه اتكلم مع حضرتك عن نقطتين، الاول والدتي انا عايشه مع اخواتي من والدي ووالدتي عايزه تلبس النقاب. نعم. فهي تقعد دي قدامهم ولا لا؟ اخواتي من والدي. اخواتك من والدك؟ نعم. وتاني حاجه موضوع سهل قوي عن الحسنات وكده، موضوع الموبايل انه ممكن يعني انا وزمايلي في الكورية وكده بنرن على بعض وقت الفجر. هي وعفوا يا والدة حضرتك يعني ما زالت على ذمة والدك؟ لا هو والدي توفى الله يرحمه. يعني هو توفي وكان متجوز واحدة تانية وعنده أولاد ووالدتك هي موجودة معاكم. فهي عايزة تلبسه وهم يعني بيقول لها لا لأنه مش هينفع. نعم نعم. أيوه السؤال الثاني. اتفضلي. طيب. الاول انا نسيت عفوا الاخت تقريبا انا ما اذكر ام فيروز تقريبا كانت سالتني بتقول لي عايزه كلمتين بقى تشجعني على التثبيت على موضوع النقاب. عايز اقول حاجه يا جماعه، عايز اقول دايما كان لما حد يسالني عن موضوع النقاب كنت دايما بقول اهم حاجتين، ما دمت هتلبس النقاب يبقى مش هتخلعي، ده رقم واحد. رقم اتنين لان قبل ما تقرري قبل ما تعملي حاجه فكري دايما في حته النقاب بالذات، بقول بالله عليكم قبل ما نلبس نقاب في حاجتين، رقم واحد ما دمت هفكر وقررت نهائيا ان انا هلبس نقاب يبقى مش هخلع النقاب، رقم اتنين ان انا هكون صوره حلوه للمنتقبات، لان ممكن ان النهارده واحده تلبس نقاب تتصرف تصرف معين، تتعامل بخلق معين، تسلك سلوك معين يساء بالظن بكل المنتقبات. تعرفين الميكروسكوب دايما على لحية ونقاب، واحد ملتحي عمل حاجة غلط الدنيا كلها تقول لك الملتحين كلهم وحشين، واحدة منتقبة عملت حاجة غلط يبقى كل المنتقبات. فعشان كده بقول اللي هتلبس نقاب ربنا يكرمها قبل ما تقرر تلبسه، قلت ما تخلعوش. تاني حاجة إلا طبعا بقى إذا كان بقى لا قدر الله جالها مرض معين وكده واضطرت للخلع بعد ذلك، يعني فما جعل الله عليكم في الدين من حرج. عشان بقى أثبتك عايز أقول لك حاجة، عايز أقول لك إن ربنا يكرمك كفاك شرفا إن أنت تكون يوم القيامة إن شاء الله في صحبة أمهات المؤمنين. سبحان الله، سبحان الله إن ربنا يكرمك كده وتيجي تقولي لأمنا عائشة وأمنا خديجة وأمنا جويرية وأمنا زينب تقول لها أنا عملت زيك يا أمي، لبست زيك وتحملت شدة الحر وشدة التريقة والمشاكل ووا كل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وما دام الإنسان عامل عمل لله يا جماعة والله العظيم بتهون عليه الدنيا كلها ما دام العمل ده خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. أسس الإسلام فاضل ثلاث دقايق، طب يعني ما فاضلش غير ثلاث دقايق والوقت يجري بسرعه، يعني ان شاء الله ندعو ونؤمن جميعا على الدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، نسالك يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت ان تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. يا رب ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، يا رب استعملنا لنشر الخير يا رب بين العباد، استعملنا يا رب لنشر الخير بين العباد. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم صب الخير على مصر وأهل مصر وكل بلاد المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم. اللهم تقبل شهدائهم واربط على قلوب ذويهم. اللهم انصرهم على أعدائهم وعجل بنصرهم وأمدهم بمدد من عندك، ولا تزلهم لأحد أبدا يا رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين. اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم زوج بنات المسلمين، اللهم زوج شباب المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما تنسوش احنا في شهر رجب، وده من الأشهر الحرم، وخير وأحب الصيام إلى الله بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كثرة الصيام والعبادة في شهر رجب. جمعني الله وإياكم في الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفا.